سيداتي انساتي سادتي نحييكم ونقول لكم المباراه الكبيره جدا جدا. لو قاعد في مدرجات الدرجه الثالثه على يمينك فريق ابن النادي، وعلى شمالك برضو هتلاقي فريق تاني بس اسمه ايه؟ ابن النادي. ولو قاعد قدام التلفزيون مش هتشوف حاجه عشان الماتش هيبقى حصري وعلى راديو الشرق الاوسط وبس. ابن النادي مع شريف عمر. وصفر الحكم وبدأنا المباراة مع ابن النادي وصاحب النادي الفنان صلاح عبد الله أو كابتن صلاح عبد الله. هندي لك نادي يا كابتن صلاح. ماشي، يلا العب العب. نبدأ باسم النادي، هتسمي نادي ايه؟ نادي الأمل. الأمل، الفكرة دي بتاعت الأمل أو الإحساس بتاع الأمل دوت دايما كان عند حضرتك من زمان؟ وهو الأمل لا عليا كانت بقت حياتي يعني ملوخية. لازم يبقى عندي امل ان اعوض الهزيمه واستمر. مش عارف، حسيت ان حضرتك بترمي على الزمالك شويه برضو كده في موضوع الامل ده. طبعا برافو عليك يا منجي من المهارف، نجيني من حب الزمالك. ده حب الزمالك بقدرني يا شريف. الناس بتستغرب على الزملكاويه الجامدين خصوصا اللي زي حضرتك ان دايما فكره الامل ديت مرتبطه بيهم بشكل كبير جدا. طبعا حتى شعارهم المعروف يعني والمشهور اللي هو أبيع للأبد ده شعار حقيقي. أحلى حاجة في الزمالك جمهوره يا سيدي. نبدأ مع بعض قبل السباقات بالتدريب، نفسك تدرب نفسك على إيه يا أستاذ صلاح؟ أدرب نفسي على إني أبطل السجاير عشان أعرف ألعب كويس. ما هو السجاير بتخليني مش قادر أصد كورة ولا قادر أجيب كورة ولا قادر أعمل أسيست ولا قادر حتى أعرف ودكت بلعتي. أنت تقعد مكان المحللين كده يا أستاذ صلاح. يعني يا سلام، هي دي قاعدة الكريمية فعلا. أهم سباق كسبته يا أستاذ صلاح كان إيه؟ خايف أقول لك سباق الحواجز لأني كسبته بس الظروف بقى في الأواخر كعبرتني يعني عايز حواجز اللي هي مفروش على الأرض يعني مفيش ارتفاع حتى ولا مني. يعني على المستوى الفني مثلا، هل في سباق بتعتبر ان انت فعلا كسبته وخدت فيه المركز الاول؟ في الحمد لله. انا عملت ماتشات كويسه برضه يعني اللي جاي على بالي دلوقتي لما شاركت فيلم بطل المصري وحرامي وخدت فيه المركز الاول كمان كلاعب اول مش لاعب تاني وخدت الجائزه دي في اكتر من جهه رسميه. بلغه الملاكمه، هل تقدر تقول ان في ضربات وجهت ليك على مدى مشوارك كانت تحت الحزام؟ كتير. الغرض منها تعطيل صلاح عبد الله يعني؟ والله في ضربات بسبب غباوه اللي بيلعب وفي ضربات طبعا ممكن تكون مقصوده بس بشكل خفي بس الحمد لله قدرت اقاومها وارد عليها بضربات بقى حلوليه وكسبت ماتشات صعبه يعني. ملاكمة. طيب بلغة الملاكمة برضو، حصل قبل كده وانك رميت الفوطة؟ حصل. هو مثلا دخلت لحد مع نفسي في منطقة مثلا انا ما ايه مش شاطر فيها قوي فرميت الفوطة بس هنا كانت الفوطة بمعنى ايه لا راجع نفسي لا ادوار البطولة بس ان انا اضبط. السباحة، عمت ضد الطيار قبل كده فنيا؟ لا كل اللي عرفته في العوم مبادئ الطف ده او عملت شويه العوم اللي بيقولوا عليه الكلابي ده عرفت اعمله سنه في الفن. عمت ضد التيار في الفن؟ في الفن يجوز في محطات فعلا عمت فيها وفي محطات كنت بمشي مع التيار. طيب نروح للعبة تانية، الضغط، هل تم الضغط على صلاح عبد الله قبل كده ووافق ولا رفض؟ انا مش فاكر قوي انما انا كنت كثير الرفض لو حسيت ان الضغط عليا دواء ضغط يعني مش في مصلحتي او مش في مصلحة مبادئي وافكاري او مش في مصلحة بلدي ودي اهم نقطة بقى لا ده كان مرفوض تمام. رفع الاثقال، ايه الشيلة اللي شلتها وما كانتش شيلتك؟ في شيلة شلتها في احد الاعمال المسرحيه ما كانتش شيلته بصراحه وعفيني من ذكر اسم المسرحيه. الفولي بول او الكره الطايره، ايه هو حائط الصد اللي في حياه صلاح عبد الله؟ اللي جاي على بالي ان حائط الصد اللي في حياتي بناتي مين في مجال التمثيل من الفنانين اللي يستحق لقب صاحب أكبر روح رياضية؟ لا، اللي عنده روح رياضية في التمثيل مثلا وجاء على بالي دلوقتي أحمد السقا. شو انت عايز اسمه ولا ايه؟ اديني الارقام القياسية، نقدر نقول ان صلاح عبد الله عنده رقم قياسي في ايه؟ هو اللي جاء على بالي دلوقتي بالصبر، ولانك انا عدت عليا محطات صعبة جدا صحيا وعمليا وحياتيا. بتعتقد ان حضرتك صبرت ونولت ولا لسه ما نولتش؟ لا الحمد لله، انا نولت كتير. زي بص، انا خسرت كتير وكسبت كتير. صاحب نادي الامل وابن نادي الامل كابتن صلاح عبد الله الفنان الكبير والنجم الكبير، اخيرا كرة القدم، انت الحكم وصفرت ركلة جزاء، يا ترى احتسبتها على مين؟ اللي ما عندوش روح رياضية، بس هرجع على البار. وخلاص وصفر الحكم وانتهت المباراة. الف مبروك ابن النادي مع شريف عمر.